أقبل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لما عبر الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال برضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العزم لا يستمر بل ينفسخ وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها وأنها مستدركة كما استدركت دعوى سمنون ودعوى سمنون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا. وفرق بين من يقول أنا إذا فعل به كذا كنت راضيا وبين من يقول لا يكون راضيا إلا من لا يطلبه إلا من لا يطلب خيرا ولا يهرب من شر. وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام. فإن الشيخ أبا سليمان من أجل المشايخ وساداتهم ومن أتباعهم للشريعة حتى أنه كان يقول إنه لا يمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام. وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر. الصوفية لهم الصوفية لهم أغلاط كثيرة وأوهام وأخطاء يغلطون فيها لقلة علمهم وغالب على أهل التصوف وأصحاب الزهد وأصحاب أحوال القلوب الغالب عليهم قلة العلم قلة البصيرة فيرضون بالتقليد من بعضهم لبعض. فلهذا يقول بعضهم إن سؤاله الجنة وتعوذه من النار ليس من الرضا لا ينافي الرضا. قال لا شك أنه باطل ومن أقبح الكلام وإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة وتعوذ به من النار وشرع للناس يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. وقال لبعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا وحشه دندنتك ودندك معاك بصفة الدعاء ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال حولها ندندن. المقصود أن الأحاديث في سؤال الجنة والتعوذ من النار حتى على ذلك كثيرة جدا معروفة وليس هذا مما ينافي الرضا بل هذا مما يدل على رغبة في الرضا وأن يسأل ربه أن يمنحه دخول الجنة والنجاة من النار حتى يتم له غاية الرضا غاية الكمال. إنه الله المستعان. نعم نعم. حمله العلماء على مراد يعني على سبيل العجب بالنفس على سبيل الثقة بالنفس ونحو ذلك. أما إذا تمنى لقاء العدو إقامة في الجهاد إقامة في الشهادة في سبيل الله هو غير ذاك الجهاد لأن الرسول حتى على الجهاد ورغب فيه ولم يغزو ولم يغزو وإن حد نفسه الغزو مات على سبب من المكار. فإنه يعني التمني ليس على إطلاقه فإن مراد التمني الذي يصحبه فخر والغلاء والخيلاء أو الثقة بالنفس أو العلم بها. فأما فمن يحفظ الجهاد وأن يجاهد في سبيل الله وأن يلقى عدو الله فلا بأس به لأهل العلم وليس المرأة داخلة في النهي هذا. نعم. ثقة بالنفس خليها معروف عنقه. أحسن في الشيخ تصرف قناديل المسجد حينما خطر الفنون لا يكون متلاعب الشياطين. الله على مصحة هذه الحكاية. الله يكون الله إليك. الحمد لله من قاطط من إمرأة في هذا الشوء غرب نزل جزائر يغالب على خطاب الرب لحموس سيغاطي بسم سيامه وسيامه يعني من يستغرق أجب عن إمرأة. لكن هل جزاك الله خيرا؟ نعم. أقول مخاطب في المواطن في ذلك الوقت. نعم، نعم في هذه لكن. كل عليك أن يعالج الوالد. لكن الوالد خلاص. ليحترم الرجل ويدعو به كامل أو كليته. ولا بأس. يعجبك. أنا أقول بكبير لما لعد الله مخيزاً لخيزاً من إبن الخطار يتعلم على كثير من يسجل ففي قضارة صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يحن الثامن فيه يوم القيوم وغيرهم كثير وغيرهم قد يقع في كلمات وأشياء محل الله هم غير مهم. نعم. قال الإمام أبو محمد الدارمي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الناس مرت على سنكم يقول لا حول الله هذا علم العبارة. نعم تكتب من بعض العوام يقول لحول ويحول بها الصورة علم السنة لا حول إلا بالله لا تحول إلى شيء إلا بالله فلا قوة لي إلا بالله ما فيها علم قال قولها كمها كلها السنة لا حول ولا قوة إلا بالله علم السنة. نعم. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى. وقال الشيخ أبو سليمان الله ليسني من ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. وقال الشيخ أبو سليمان الله ليسني من ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. فصاحبه أحمد بن عبد الحواري كان من أسلامه. هذا كلام عظيم، يعني ليس لأحد من الناس إذا قدح في نفسه شيء أو عليه إلهام بشيء أن يعتمده حتى يعرض على الكتاب والسنة ينظر هل هذا اللي يوقع في نفسه صحيح موافق للشرع أم ليس كذلك، ينظر للآثار والروايات حتى يعرف صحة ما وقع في قلبه أو عدم صحة ذلك. صاحبه أحمد بن عبد الحواري كان من أتباع المشايخ للسنة، فكيف أبو سليمان وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني، وهو قول القائل كائنا من كان قد رضى أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعمله من النار، ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب، وذلك أن قولا كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التناحم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم صاروا حزبين حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيما غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها. ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ومنهم من أقر بالرؤية ثم الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام التي ذهب إليها ضرار بن عمرو نعم وطوائف من أهل الكلام منتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤيا، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة. والضرارية ما نفته المعتزلة والضرارية، والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المجلسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه، قالوا لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو معالي الجويني في الرسالة النظامية، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه، ونقل عن ابن عقيل أنه سمع قائلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: يا هذا هب أن له وجها، أله وجه يلتزم النظر إليه. وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات مقرونا مقارنا للرؤيا، أما التنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد. وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق كما وهذا هو الحق الذي اجمع عليه اهل السنه والجماعه، ان الله جل وعلا يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، وان اهل الجنه يرونه سبحانه رؤيه حقيقيه ويتنعمون بذلك، وانهم ما اعطوا شيئا في الجنه احب اليهم من النظر الى وجه سبحانه وتعالى، وان رؤيتهم لوجه الاعلى نعيمهم في الجنه، كما قال سبحانه: للذين احسنوا الحسنى وزياده. قال في الحديث الصحيح ان الزياده النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة يتنعمون بذلك في الجنة وفي عرفات القيامة، وأن هؤلاء المحرومون المخذولون فهؤلاء حرموا هذا الخير العظيم، حتى آل بهم الحال إلى أنهم يرون أن من كمال الإيمان أن لا تسأل الجنة ولا تعود منها النار، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن الرسل سألوا الله الجنة واستعلوا به من النار، وأمروا الناس يسألوا الله الجنة ويستعيذوا به من النار. لما في الجنة من النعيم والخير الكثير الذي أعلاه وأفضله هو يكمل لوجه ربهم سبحانه وتعالى وتلذذهم بذلك، ولما في النار من العذاب والآلام والشر والفساد. ولهذا شرع الله المؤمنين أن يسألوه الجنة وأن يستعينوا به من النار. والله المستعان. نعم. مروا بن عقيل الشيخ يقول في بعض الكتب قد يكون من أغلاطه الأولى لما كان متوقنا في الكلام وخوف الكلام، لعله رجع عن اثنان كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الأرض والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم الأحوال فالقرة عين ما تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لن لبة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدي. وفي صحيح مسلم هذا الحديث حديث عظيم في دعوات عظيمة 13 دعوة لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه النسائي بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر الصحابي الجليل أن النبي كان يدعو بهذا: أولها اللهم بعلمك الغيب وقل فضلك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي لدعوتان اللهم اني اسال خشيه في السر والعافيه وكلمه الحق فضلا والرضا والقصر في الفقر والغنى هذه خمس واسالك نعيما لا ينفد قره عين لا تنقطع سبع واسال الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت هذه تسع واسالك لذه النظر الى وجه الكريم والشوق الى لقائك واي ضراء مضره ولا هزه مضله هذه 11 اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين هذا 10 دعوة عظيمة في هذا هذه الأرض الله الله. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ما جاء منادي يا أهل الجنة إنكم عند الله موعدا يريد أن ينجيكم فيقولون ما هو ألم يبين وجوهنا ويفكر موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال بلى قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق كما روي عن الحسن البصري أنه قال لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه وكلامهم في ذلك كثير ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتناجعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله إلى أن الله لا والفقهاء إلى أن الله محبة محبة طاعته وعبادته وقالوا هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإثابتهم ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يلا وأبي المعالي الجويري وأمثال هؤلاء وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام جعد بن درهم أستاذ الجهل بن صفوان فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح لجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه والذي دل عليه وكان هذا يوم العيد كان هذا يوم عيد النحر العراق وأمير العراق وكان جعد هذا خبيثا جرالا مضلا يدعو إلى نفي صفات الله وإنكار صفات الله عز وجل فلهذا ضحى به خالد بن عبد الله القصري وقال ابن القيم في هذا في النورية ذكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه يعني أنه ضحى به قتله في سبيل الله قتله لزندقته وكفره وضلاله إن شاء الله هنا والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مهد يعني قسمان فيهم الضال وفيهم المهتد المستقيم فمشايخ الطريق يعني مشايخ الطريق سلوك القلوب وأعمال القلوب من أهل الاستقامة البصيرة نعم والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق بعد الضحية وبعده ضحى فضحى به خالد بن عبد الله القشري وقال أيها الناس تضحوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح من جعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب ولهذا وافقهم على ذلك من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما، ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره. هذا الأمر قد ملأ به القرآن وجاء به القرآن الكريم وأوضح لنا الأشياء، كما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، غير محبة الطاعة، يحبون ذاته جل وعلا لإحسانه وكمال إنابه وربه وتوفيقه لهم بهدايته، ويحبهم أيضا لإقامتهم بأمره وصلاحهم واستقامتهم، ويحبهم لهذه الخصال التي تخلقوا بها. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالقرآن مملوء من هذه الصفات العظيمة التي أخبر بها سبحانه، وأنه يحب أولياءه وأهل طاعته، كما أنهم يحبونه سبحانه وتعالى محبة صادقة لإحسانه وإنعامه وإكرامه وتوفيقه وهدايته لهم. نعم. وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى مطوط القلوب، وأبو حامد مع كونه كما في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلسفة من إثبات نحو ذلك، حيث قال بعيبك حيث قال يعشق ويعشق. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضع. وقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكن من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم. هذا هو المقصود. جزاك الله خيرا، كلام طيب، رحمة الله عليه. نعم. شكرا الله عليه. الله عليه. صح كم يا شيخ؟ 104. 104. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم ولكن والشرب ونحو ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها. فهذا أحد الحزبين الغامقين، والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفطرة والمتنسكة. وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك، وصاروا يطلبون هذا النعيم وتشنوهم همتهم إليه ويخافون فواته. وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات ومقصودهم بذلك طلب واحد. ورباط غلاط الصوت، ولا الرسل هم أصدق الناس، والمؤمنون عبده سبحانه رجاء جنته وخوف عذابه ورجاء النبوة لوجهه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنه كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا في جنته ونعيمه ورهبا من عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يلتقون ربهم وسيئهم اقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. الرسل وهم أكمل الناس والمؤمنون وهم أكمل الناس بعد الرسل عبد الله محبة له وشوقا إليه وخوفا من عذابه وطمعا في ثوابه سبحانه وتعالى. فلا يقصى على المؤمن أن يكون خائفا من عذاب الله، ولا نقص عليه إذا كان يرجو رحمته وجنته، كما أنه لا نقص عليه في شوقه إليه والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهم إيمان عبدوه جل وعلا طاعة له وتعظيما لأمره وأداء لحقه وشوقا إلى هذه الأمور التي أخبرهم بها سبحانه وتعالى من جنة ورؤى إلى وجه الله وتلزم بطاعته وتلزم بنور وجهه وتلزم محبته وخوفا من عذابه وغضبه سبحانه وتعالى. ولكن من المتصوف بعضهم عنده نقص في العقل، ضعف في العقل، يظن أن إذا رصد الجنة أو خاف من النار هذا نقص في إيمانه ونقص في سلوكه، هذا من جهل. نعم. الله عليك. يقول الأدلة بالكسر العهد والكفالة كالزمامة ويكسر والزم بالكسر ومأذنة كالزمامة. نعم كالزمامة كالزمامة ويكسر. نعم. ويكسر والزم بالكسر بس يدها زمة والعهد والزمة بالكسر العهد والكفالة كالزمامة ويكسر والزم بالكسر ومأدبة الطعام أو العرف والقوم المعاهدون وأذن له وعليه أخذ له الزمة وفلانا أجاره وكأمير برس يعني الوجوه يكفي الله أعلم. ومقصده من ذلك قدر ما هو اعلى من الاكل والشرب والتمتع بالمخلوق وما تناقضه في اخراج ذلك من الجنه. وقد يغلطون ايضا في ظنهم انهم يعبدون الله بلا حظ ولا اراده وان كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا ان البشر يعمل بلا اراده ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة لحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومبغوضه تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته وغاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، ويقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده، فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا علوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة، فأسقطوا حرمة في الجنة ولزموا من ذلك أمور منكرة. ونظير ذلك ما ذكره عن السبيل رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال: أين من يريد الله فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن ذلك في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق، فإن لم يريدوا الله أفيريدوا الله، من هو دونهم كالشبلي وأمثاله. ومثل ذلك ما أعرفه صوفي جهل بالحقائق، صرخته هذه الصرخة تدل على جهل كبير، إن من أراد الآخرة دخل في ذلك الجنة والنجاة من النار ورؤية الله سبحانه وسمع كلامه ونظر إلى وجهه، كل داخل في ذلك الآخرة كما قال المؤلف رحمه الله. ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال. فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال: والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداءه فهو في النار وقد قام تعالى فلا هذا الصوت الجاهل ظن أن رؤية الله من داخله الجنة، هذا من الجهل. هو اشترى من أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة وما فيها من النعيم المأكل والمشرب والمنكح، وأعظم ذلك ما فيها من رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم الذي وعدهم سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي وعدهم بها الله تعالى، كله داخله في الجنة. وواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه النعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن ما توعد وتوعد به أعداءه هو في النار، وقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم أطلعتم عليه. وكذلك في قوله أشياء ما سمعوها ولا رأوها ولا خطرت على قلوبهم في هذه الدنيا من نوع النعيم العظيم الذي ما خطر على الله، ولهذا قال بل هم أطلعتم عليه في الدنيا غير ما أطلعتم عليه في الدنيا، أو دع ما أطلعتم على الله يعني ما أطلعوا عليه من الحور والنعيم والاستبرق والمآكل والمشارب والقصور والأنهار، كل هذا غير ما أعد الله لهم من الشيء الزايد من أنواع النعيم التي لم تخطوا على ذلك. أعددت لعبادي يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، ولهذا قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا فضله وجوده سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك في قوله حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام، وإن أعلاه منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشيا. وقالوا في حديث صحيح يعني مقدار بكره والعشر، لان يعني الجنه نهار مضطرب لا فيها ليل، كلها نهار مضطرب ونور مضطرب، لكن اعلى اهل الجنه نعيم من ينظر الى وجه الله بكره وعشيا في مقدار 24 ساعه، مرتين في مقدار 24 ساعه، في مقدار البكره والعشر اقل من 24 ساعه، وهذا من فضل الله عليه سبحانه وتعالى، وله رؤيه في الاسبوع في مقدار الاسبوع وله رؤيه في غير ذلك، لكن أعلاهم منزلة بإيمانه وتقواه وأعماله الصالحة كالرسل ومن شاركه في هذا الشيء ينظر إلى وجهه بكرة وعشية، هذا فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه جل وعلا. نعم. وقوله في حديث صحيح الله أعلم. نعم. هذا أنهم ألف عام الله أكبر. نعم. كله رجاله ونساء كله من الله جل وعلا، لا يتفاوتوا في الاوقات. وقوله في حديث صهيب هم الذين احسنوا الحسنى والزياده، الحسنى الجنه والزياده هم من وجه الله وما لقوم من الخير الكثير على وتعالى ما اخبروا. وقوله في حديث صهيب إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا الحديث، ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه وشبه ذلك، وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل يؤلون لكم فيقول ما هو ألم يبين وجوهنا ألم يرسلنا جنة فلو نجنا من النار قال بلى، ولا قال ثم يكشف لهم الحجاب عن وجهه ثم يعطوا شيئا حتى يرون غير وجهه. وفي اللفظ الاخر يقول عليه الصلاه والسلام الا تشاهدكم، ويقول الم تبيضوا الى اخر، قال لي رائي عنه لاني ارضى عنكم رضاء لا اسخط عليكم بعده ابدا. سبحانه وتعالى. نعم. تكلم عن الحديث. نعم. الحديث السابق عند الشيخ تكلم عنه. نعم. تكلم في الحاشيه عن الحديث. عندك حاشيه عليه؟ الحديث السابق. أن رجعت منزله

وثبت الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجال يقولون ما علمناك بالجنة أولى لكهم ومن علمناك الرؤية هذا من جهلهم. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولم من الأمة يسأل الله هذه المنزلة وهي في الجنة، لأن من دخل الجنة حصل له كل خير وصل له كل شر، حصلت له الرؤية، حصل جميع النعيم. وثبت الصحيح ايضا في حديث الملائكه الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال فيقولون للرب تعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنه قال فيقول هل راوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو راوها قال فيقولون لو راوها لكانوا اشد لها طلبا قال ومما يستعينون قالوا يستعينون من النار قال فيقول فهل راوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو راوها قالوا لو راوها لكانوا اشد منها استعاذه قال فيقول أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأعنتهم ما يستعيدون أو كما قال قال فيقولون فيهم فلان وخطأ يعلم أحوالهم يعلم مطلب طلباتهم لكن بإظهاره بين الناس وإظهاره بين الملائكة حتى يعلمه الناس وحتى يعلمه المسلمين ولهذا أوحى هو نبيه عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هذا الخير حتى يسابقوا إليه وأن الجنة أعلى المطالب والنار أعلى المراهب وأشد المراهب والمؤمنون في الدنيا يطلبون الجنة ويتعوذون من النار وهم ما رأوا هذه ولا هذه ولكن جاءهم الخبر اليقين عن رسولهم وفي كتاب ربهم فكأنهم قد رأوها من تصديق الأخبار التي جاءت في ذلك عن نبيهم وفي كتاب ربهم فجاءهم علم اليقين فلهذا سألوا الجنة وتعوذوا بالله من النار ولو رأوها رأوهنها لكانوا أشد طلبا للجنة وأشد هربا من النار لأن الرائي غير المخبر غير المخبر ليس الرائي كالمخبر فما رأيك من سمع ولكن العلم اليقيني والخبر اليقيني يكسب الناس اليقين ويكسبهم الشوق إلى الخير والرهبة من الشر. نعم. قال فيقولون فيهم فلان الخطا جاء لحاجه فجلس معهم قال فيقول هم القوم لا يسقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنه ومهربهم من النار. وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار ليله العقبه وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم من أفضل من الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم واشترط لاصحابي ان تواسوهم قالوا فاذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنه مطلوبهم الجنه ومهربهم من النار. وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار ليله العقبه وكان الذين بايعوه من افضل السابقين الاولين الذين هم من افضل من الذين هم افضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم واشترط لأصحابي أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا أمدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له في أثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها فهؤلاء الذين بايعوه هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة

والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به. هذا في الحقيقة يعني تنزل من الشيخ رحمه الله وعناية بالأمر ليوضح لهم الطريق، ولا في الحقيقة أنه ليسوا أهلا يعني وخالوا معهم في هذا لأنهم كابروا العقول كابروا السرايا في ما ذكروه من أن سؤال الجنة أو تعوذ بالله من النار ينافي الرضا عن الله ينافي محبة الرؤية. أنا ما يقوله من يعقل ما يقول ويفهم ما يقول، ولكنه رحمه الله تنزل معهم في هذا البحث ليشرح لهم بطلان ما هم عليه من الباطل، الا فالامر واضح فان جاءتهم الرسل انزل الله من كتب ودعا اليه عباده يسعوه الجنه وتعوذوا من النار وان يلجاوا اليه الدعاء ويسالوه ما ينفعهم يتعوذوا مما يضرهم ثم يعيبون هؤلاء الظلال على من فعل ذلك ويرون انه نقص في ايمانه اجهل الجهل من افضل الباطل. فكون المؤمن يسأل رب حاجاته ويضعوا إليه يسأله الجنة يعوذ من النار يسأله ويعين على طاعته يسأله ويعينه من فرق معصيته هذا من كمال إيمان من كمال تقوى لا من النقص، وهذا يدل على عظيم علمه بالله وأنه مفتقر إليه وأنه في أشد الضرورة إلى عونه وتسديده وتوفيقه. إنه يزعم أنه يحب الله وأنه يرضى عن الله وأنه يهمه ويرى يوم القيامة والجنة ثم يقول لا يسعى الجنة ولا يتعرض من النار، هذا من أقبح الكلام ومن أفسد الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والقشيري قد ذكر هذا في أوائل باب الرضا فقال أعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضاء يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله قبله وبعده وغيره، ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكان كنا مأمورين بالرضا بها. والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجابهم أهل السنة عن هذا بأجل ثلاثة أجوبة، أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو من صفة الله أو فعله، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. الثالث أنهم قالوا أن هذه المعاصي إن هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هو ومن حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها. فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذنب ونحو ذلك، إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع، ولا يحتمل هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مهم وهو الثلاث الرضا بقضاء الله وقدره. معلوم أن الواجب على المؤمن الصبر على المصائب التي يصيبه وعدم الجزع وعدم فعل ما حرم الله من شق ثوب أو لقب خد أو كلام سيء، ويشرع له الرضا أيضا بما شرع الله له من الطاعات والواجبات وترك المحارم، يرضى بهذا الأمر وما شرع له، ويصلي ويصوم فيرضى بقضاء الله هذا ما قضى الله عليه من طاعته وترك معصيته، لأن الله يحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى. هذا ينزع فيه، هذا بإجماع أهل العلم، الرضا بهذا واجب، الرضا بما أمر الله به، والرضا بترك ما نهى الله عنه، والرضا بكل ما شرع الله لعباده رضا به ومحبته. فهذا الرضا به قضاء وقدرا، والرضا به شرعا ودينا، كله مطلوب. فإذا قال رضاة القدر إنه يلزمكم أن ترضوا بالمعاصي، قلنا لا، ما نرضى بالمعاصي وإن كانت بقدر، معاصي قدرها الله لا نرضى بها، إنما نرضى بما أحب الله لنا وما شرع الله لنا من طاعته وترك معصيته، نرضى بذلك ونحب ذلك ونصبر عليه. أما ما نهى الله عنه لا نرضى به، وإن كان ربنا له الحكمة في ذلك لكن لا نرضى به من جهة فعله ومن جهة من فعله. هذا جواب أهل السنة. وهناك جواب ثاني ذكره المؤلف هنا، هو أن الراب به من جهة أن الله قضاها وقدرها له حكمة بالغة، أن الراب به من حيث فعل الله له وقضاء الله له وتقديره لأنه حكيم عليم، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوقين لأنه شر عليهم ومعصية وضر عليهم. والوجه الثالث أن الراب به مضافا إلى الله، قوله قضاها لو قدره وسبق في علمه وجوده، نرضى به من جهة الله، ولا نرضى به من جهة فعل المخلوق وكسب المخلوق. وهذا الوجه الثالث يقرب من الوجه الثاني وله صلة به، فإن المعنى متقارب، فإن الرضا به من جهة الله فعلا وقضاء أو من جهة الله نسبة وإضافة إليه متقاربان، فنرضى به من حيث أن الله قدره وهو الحكيم العليم، قدر هذه المعاصي وما يقع من الكفر به كله قدره لحكمة بالغة، ليتميز صالح من الصالح والطيب من الخبيث، وليظهر فضله على أوليائه وعدله في أعدائه، ونرضى به تقديرا وقضاء، ونرضى به منسوبا إلى الله ومضافا إليه لأنه الحكيم العليم، ولا نرضى بها من جهة المخلوق إذا عصى وكفر، لا نرضى عنه بذلك بل نقيم عليه حدود الله. هذه وجوه الثلاثة بها ينفصل المؤمن وأهل السنة من القدرية النفاق الذي قالوا إنكم إذا آمنتم بقدر لزمكم الرضا بالمعاصي، وهذا باطل، لا يلزمنا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يلزمنا أن نرضى بالمعاصي من أهلها ولا بالكفر من أهله، ولكن نعلم أن ربنا حكيم عليم وأنه قدرها لحكمة بالغة وقضاها لحكمة بالغة، نرضى بها من جهة قضائه وتقديره وفعله، ولا نرضى بها من جهة فعل المخلوق وتناول المخلوق وكسب المخلوق. نعم. وذلك الجواب الثاني، تضعيف الجواب الثاني، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا المولى. وهو ضعف يعني الضعف لأنه صحيح، لأن كل فعل هو قضاء من الله، نرضى بأنه قضى هذا سبحانه وتعالى وقدره لأنه الحكيم العليم، ما نعترض عليه. لكن الأول أظهر منه، أظهر من الناس، الأول أظهر. نعم. ولا نرضى بالمقبول الذي هو من مفعوله. إيه مفعوله، وهو فعل العاصي. الأولى المخلوقين هو خلقها سبحانه وتعالى. الله خلقكم وما تعملون. العلاة المعاصي، العلاة المسلمة، كفار ومعاصي، كلها مخلوقة لله، ما خلقها غيره سبحانه وتعالى. فالعبد مخلوق وأفعاله مخلوقة من معصية وطاعة، ولكن نرضى بها

ويكره ما يكرهه الله، هذا هو المقصود. فما أحبه الله أحبه العبد وطلبه ولجده، وما كرهه الله كرهه العبد. هو معول على الوجود وأن الله أوجده، لا، قد يوجد المعاصي حكمة بالغة ويوجد أشياء تضر العبد، ولكن يحب ما أحبه الله. إن الله يحب المقسطين، الله يحب المحسنين، يحب العدل، يحب الإحسان، يحب ما أحبه الله من طاعته والإحسان إلى عباده والعدل فيهم ونحو ذلك، ويكره ما كرهه الله من الظلم والفسق وإظهار المعاصي والبدع ونحو ذلك. هكذا في الدعاء، يدعو بما أحبه الله، يسأل الله الجنة، تعود به من النار، يسأل الله الرزق الحلال، الزوجة الصالحة، الذرية الطيبة، ويدعو بالدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما يدعو بدعوات منكرة كأن يقول اللهم أعطني فوق درجة الصديق، فوق درجة الأنبياء، اللهم علمني الغيب كله حتى أعلم الغيب، اللهم يسر لي شرب الخمر، أو اللهم إني على الزنا، أو ما أشبه، كل هذه مع كلها الاعتداء والظلم في دعاء أهل السنة، أو اللهم يسر لي قطيعة الرحم أو عقوق والدي، تستعين بالله على ما حرم الله، هذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما من تعجل دعوته في الدنيا وتدخل في الآخرة، أو صلى الله عليه وسلم في رسول إذا نكس قال الله أكبر. إذا كان الدعاء ليس فيه إثم وليس فيه معصية ولا قطيعة رحم فحي بالإجابة. أما إذا كان فيه اعتداء مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله في كون الدعاء في نفسه حرام أو يتضمن طلب حرام، هذا هو المنكر. مثل في الدعاء منكر مثل: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحقي عليك أو ما أشبه ذلك، هذا اعتداء. بل يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك، هذه توسل بما أحب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأصلحني في ذريتي. كلا. طيب. الله العلم ينكر هذا، يقول إنها هذا دعاء إبراهيم. ما قال كل ذرية. هذا دعاء إبراهيم. يعني إيه جعلني صلاح في ذريتي. ما قال من ذريتي. من ذريتي. إنه ما عمه. نعم. صلى الله عليه وسلم. في شبه وجه شبه بين الخلق والأمر. نعم. الخلق والأمر. الخلق إيه؟ الخلق يضمن الشر والخير. والأمر لا. ما يكون لخيره. ما في وجه شبه بينهم. لا. الأمر لا يكون لخيره. والخلق يكون فيه الشر والخير. خلق الطعام والعقل، خلق الكافر والمسلم. والمقصود هنا ان الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك مستمع واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب او مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما ان ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا والدعاء غير المشروع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين. تابع يسأل ويجتهد إذا أدى الله دعوته فيسر الله الأسباب وأعانه على الأسباب. نعم. لا فيه يسهل ويجتهد. اللهم ارزقني الحلال ويجتهد طلب الحلال في الكسلان في العاجز. اللهم يسر طلب العلم، اللهم علمني كذا، ويطلب العلم ولكن عاجز كسلان ما أدى واجب السؤال. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا. وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والاستعادة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وفعه وتريده وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قرب فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحضور واحتمال النشاط ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله فطريقها طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله قال تعالى كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فأمر بالأكل والشكر فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم على اللي هدى به بعض السالكين الصوفية وأتباعهم الزهاد حتى أمروا بأنفسهم في ترك الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك وزعموا أن هذا يعيدهم على العبادة والتجرد من حظ النفس حملهم أهل الجهل التي بصرها في الدين كما قال الشاعر ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه الجهل داء العضال ولم يعلم أولئك ولم ينتبهوا أن الرسل وهم أفضل الخلق أكلوا وشربوا وتزوجوا فاستعانوا بهذه النعمة على طاعة الله وما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله هذا الجسم لا يستقيم إلا بالأكل والشرب إذا أجاعه الإنسان وأغناه وأتعذر كيف يعبد الله كيف يستقيم كيف يتحجج كيف يأمر بالمعروف كيف ينهى عن المنكر كيف يقضي حاجة أهله كيف يبيع كيف يشتري هذا الجهل الشديد والعدول عن ما طبع الله على العباد وما جبلهم عليه سبحانه وتعالى الحاصل ان هذا الذي جعله اولئك مطوفه الجهله كله مخالف لشرع الله كله باطل كله حملهم عليه الجهل وقله البصيره او ما فعله بعضهم من اراده الترفع عند الناس وتقرب الى الناس بهذه الاشياء التي يزعمون انها طاعه وانها عباده وهي جهل مصر نسال الله العافيه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها الحديث العظيم من نعم الله ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها من نعم الله ياكل مع هذا يرضى عن الرب جل وعلا من نعم الله ياكل ويحمد ربه